قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان، نحييكم من هنا في ضيافة آل الظهيري ترحما على عم الحاج الشحات الظهيري عليه رحمة الله. نسأل الله أن يجعل مثواه الجنة وأن يلحقنا به على خير، إنه ولي ذلك ومولاه. نسألكم جميعا قراءة فاتحة الكتاب ترحما على هذا الرجل عليه رحمات الله. رضاك يا ربي خير من الدنيا وما فيها، يا منية القلب قاصيها ودانيها، فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى لي من الدنيا وما فيها. إخوتنا إخوة الإيمان، هيا بنا نعطر الألسنة والأفئدة والأبدان بهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي يتلوها علينا أحد أعلام قراء العالم الإسلامي، سفير مصر ودولة بريطانيا ودولة المغرب في جميع أنحاء العالم. إنه فضيلة العلامة القارئ البريطاني الدكتور محمد أيوب عاصف. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يفتح له فتوح العارفين، ولي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. تلك عصر ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يا رب وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صلى على سيدنا النبي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. واقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن Oh,

وسع كرسيه السماوات والأرض